على الذين قالوا نعم وعلى الذين قالوا لا، وجب عليهم أن يعتقدوا النصارى إماما له وإن لم يرضوا به، وإن بات ليلة لا يعتقد فيها إمامته فمات على ذلك كانت ميتته جاهلية. قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله في غلام يصوم وأبواه ينهيانه، غلام بيصوم أبوه يقول له ابني ما تصومش درس صغير، قال ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ولا أحب أن ينهياه، عيل صغير وبلغش بيصوم، أبو أمه يقول يا ابني أنت صغير افطر يا ابني الصيام تعبك، إيه رأيك يا إمام؟ قال ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، يعني الوالد مدام أبوه يقول له ما تصومش خلاص ما يصومش، وبرضه ما يعجبني هم إيه؟ ينهياه. السنة نحن نعلم الصبيان الصغير الصيام من صغرهم عشان يتعودوا عليه كما كانت نساء السلف يفعلن. وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال يروى عن الحسن أو قال يفطر، ولو أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر، يعني رجل شاب يصوم تطوع اثنين وخميس أو أمه قال يا ابني ما تصومش انت بتذاكر وبتمتحن مش عارف ايه ما تصومش اثنين وخميس، ايه فقال يطيعهم ويفطر، وليه؟ اجل البر واجل ايه الصيام، لانه افطر عشان خاطر ابوه وامه. وقد نص احمد على خروجه من صلاة النفل اذا سأله احد والديه، وانت بتصلي سنة في البيت ابوك قال لك يا فلان، امك قالت لك يا فلان، تصيب صلاة النافلة وتجيب والديك. وقصة جريج معروف، جريج العابد صاحب الغلام الذي هو أحد ثلاثة تكلموا في الايه في المهدي، ايوه كان جريج رجلا عابدا بني عشة كده فوق الجبل بالخوص والطين كده اهو زي العشة بتاعتنا في الارض دي ومتفرد العبادة، فذكره بنو إسرائيل يوما وعبادة ما شاء الله، الرجل ملوش دعوة بالدنيا قاعد تنار في العشة يصلي ويعبد ربنا. فكانت امرأة بغي يعني بينما هو يصلي إذ جاءته أمه يوما ما فقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي أكمل صلاة ولا أقطع الصلاة وأرد على أمي؟ قال الصلاة أحسن. فمسكينة الولية رجعت تاني يوم جات يا جريج، قال يا رب أمي وصلاة كمل الصلاة. ثالث مرة يا جريج أمي وصلاة، خلي بالك دايما يقولوا إيه عايزين مع العبادة فقه وعلم، أصل العبادة بدون فقه بدون علم بتضر صاحبها، زي الرجل العابد لما راح لواحد جيت 99 قال له انا جيت 99 عايز اتوب اعوذ بالله اطلع واجبد عني، قال له خد وقتله. فعايزين عباده مع ايه؟ مع فقه. فجريج عابد بس الفقه والعلم ضعيف، فامه جات له ثلاث ايام يا ابني رد عليا وهو بيصلي، على ما يخلص صلاته كلمس كده روحت، فزعلت دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر، بس كده، حتى ينظر في وجوه الممسات. خلي بالك يعني النظرة في وجوه النساء دي ايه؟ دي عقوبة، دي عقوبة، يا من تقلب بصرك وتتمتع ده عقوبة وانت مش واخد بالك. الام دعت على ابنها لما زعلت ثلاث ايام يا ابني رد عليا مش راضي عشان الصلاة، عربي يخلص صلاة تكون روحت، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الممسات. ودعوة الوالد على ولد مستجاب كما أنه له مستجاب، أبوك يدعي لك مستجاب، يدعى عليك مستجاب، أمك تدعي لك مستجاب، تدعى عليك مستجاب. فخلي بالك احذر دعاءهما عليك واحرص على دعائهما لك،